نأتي الآن إلى الهدنة. تذكرون الهدنة؟ اتفاقية دولية، اتفاق معاهدات دولية بين الدول، مو مثل الأمان، كافر واحد قالوا تعال ادخل تمام هذا أمان، لكن اتفاقية أو معاهدة دولية بين بلدين على ترك القتال بينهما، هذه هي الهدنة. أول مسألة، ما حكم الهدنة؟ هل يجوز للإمام أن يعقد اتفاقية مع الكفار على ترك القتال، ولا هذا ينافي الأمر بالجهاد؟ قال لك يجوز، لكن كسائر تصرفات الإمام تبنى على إيش؟ على المصلحة، وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. المسألة الثانية، من الذي يعقد الهدنة؟ قال ولا يعقدها ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. طيب، حماية المهادنين، عملت اتفاقية دولة من الدول المسلمة مع دولة من الدول الكافرة، هذول الكفار، واحد من المسلمين من الرعية جاء يبغى يقاتلهم ولا يقتل واحد منهم، هل على الإمام مسؤولية أن يحمي هؤلاء الكفار من هؤلاء المسلمين؟ نعم، هذا مقتضى تأمينهم، مقتضى اتفاقية الهدنة. جيد، لكن هذول الكفار جاء بلد كافر ثاني يبغى يقاتل هؤلاء الكفار، هل على الإمام مسؤولية أنه يحميه؟ ليس عليه مسؤولية في حمايتهم، ولهذا قال وعليه حمايتهم من المسلمين، من رعيته يعني، دون إيش؟ أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد، شعر أن فيه مؤامرة خفية، هذول الكفار قاعدين يخططون للانقضاض على المسلمين ولنقض العهد، جيد، عليه أن يحمي نفسه، ولكن لا يجوز أن يباغتهم، لأنه الآن بينك وبينهم إيش؟ هدنة، ما يجوز، لا، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، خلاص يقال هذه غدرة فلان. وهناك فرق بين الخدعة في الحديث، الحرب خدعة أو خدعة، الحرب خدعة، لكن الغدر لا يجوز. إيش الفرق؟ الغدر أنك تعطيهم الأمان أو تعطيهم هدنة ثم تغدر بهم وتنقض هذا الاتفاق بغتة. طيب إيش يسوي؟ قال لك ينبذ إليهم عهده، ما يجي باغتهم بالقتال، يقول شوفوا ترى الاتفاقية اللي بيننا، نحن عندنا أنباء وأخبار عن المؤامرة اللي أنتم ماشيين فيها، فالاتفاقية اعتبروها من اليوم ملغية، وبعد ذلك انبذ إليهم على سواء، فإما تخافن من قوم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، بعد ما ينبذ إليهم بعد ذلك يجوز قتالهم. واضح هذا يا مشايخ؟ نعم، نبذ إليهم عهدهم. شراء المهادنين انسبوا، مو قلنا الآن هذول الكفار المهادنين اللي بين المسلمين وبينهم اتفاقية، جاء دولة كافرة أخرى وقاتلتهم وسبت منهم سبي، واحد مسلم راح للبلد الثالثة المعتدية هذه وحصل في سوق العبيد واحد من إيش؟ المعاهدين ذول ينباع، هل يجوز أن يشتريه؟ لا، قال وإن سباهم كفار آخرون لم يجوز لنا شراءهم لأنه يناقض هذه الاتفاقية. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى، المسألة الأخيرة هي مسألة الهجرة، حكم الهجرة واستمرارها. الهجرة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ إيش المعنى الهجرة؟ الهجرة من بلد الكفار إلى بلد المسلمين تكون واجبة في حالة وتكون مستحبة في حالة. الحالة الأولى وجوبها، قال وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، إنسان ما يستطيع يظهر دينه، يتخفى، ما يستطيع يقول أنا مسلم، واضح؟ يضطر إلى أن يتظاهر بالكفر أو يترك شعائر الإسلام، فهذا لا يجوز له أن يبقى بين الكفار ويجب عليه أن يهاجر، واضح؟ الصورة الثانية، من يستحب له الهجرة وهو الشخص القادر على إظهار دينه، يقول أبد مسموح لنا نصلي ونعمل مساجد وندعو إلى الله، أمورهم إيش؟ طيبة، يستطيعون إظهار الدين، هل يبقى في بلد الكفار؟ نقول يستحب له أن يتركها وأن يهاجر إلى بلد المسلمين. واضح هذا يا شيخ؟ طيب لا أدري، الله أعلم، ما أدري. يقول ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، الهجرة مستمرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه، هذا البلد فتحه المسلمون الحمد لله رب العالمين لم يعد دار حرب، فهل تستحب الهجرة منه؟ يا لك لا، هذا البلد لا تستحب ولا تشرع الهجرة منه، قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طيب الأسئلة يقول ما حكم مهادنة الكفار؟ طبعا بالنسبة كما قلنا لكم هذه المسائل نحن نذكرها على سبيل إيش؟ التدريس والتأصيل. أما التنزيل على الوقائع يجي واحد يقول يا شيخ هل كذا مدري إيش البلد الفلاني المنطقة الفلانية الحالة الفلانية، هذا يخرج عن حد التدريس إلى حد الفتوى، والتي لا بد فيها من مراعاة، لا بد فيها أولا أن يكون المفتي أهلا، لأنه قد تكون هذه المسألة غير منصوصة يحتاج أن يكون مجتهد، إما مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب، ومسألة ما هي منصوصة في الكتب يحتاج أن يخرج، والتخريج هذا يحتاج إلى مجتهد في المذهب على الأقل، واضح؟ فكذلك يحتاج أن يعرف الواقع وملابساته وما يترتب عليه، وهذه الفتوى التي يفتى بها ما الذي يترتب عليها وما مآلها إلى آخره. طيب ما حكم مهادنة الكفار إذا رأى الإمام فيها المصلحة؟ تجوز. من الذي يصح منه عقد الهدنة؟ الإمام أو نائبه. هنا خطأ يقول كل مسلم، لا الإمام أو نائبه. طيب من واجبات الإمام للمهادنين حمايتهم من كل أحد، ولا حمايتهم من المسلمين، ولا حمايتهم من الكفار؟ من المسلمين. إذا خاف الإمام نقض المعاهدين العهد فماذا عليه؟ مقاتلتهم، نبذ العهد إليهم، البقاء على العهد ما لم يقاتلوا، نبذ العهد إليهم. ما حكم الهجرة من دار الحرب؟ تجب على كل مسلم، تجب على من عجز عن إظهار دينه، وتستحب لغيره؟ تستحب. باء، تجب على من عجز عن إظهار دينه. الأسئلة المقالية، ما حكم مهادنة الكفار؟ جائزة إذا رأى الإمام المصلحة. من الذي يجوز منه عقد الهدنة؟ الإمام أو نائبه. هل على الإمام حماية المهادنين؟ نعم عليه حمايتهم من المسلمين دون الكفار. ماذا يصنع الإمام من خشية من المهادنين نقض العهد؟ أن ينبذ إليهم على سواء. إن سبى الكفار المعاهدين كفار آخرون فهل لنا شراءهم؟ ليس لنا شراء. ما حكم الهجرة؟ تجب إذا عجز عن إظهار دينه، وتستحب في غير ذلك. وهل تنقطع؟ نقول لا تنقطع ما قلت الكفار.